بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 34 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في ليلة الاثنين 10 من شهر رمضان 38,400. وأسأل الله عز وجل أن يتمم لنا الشهر في عافية وخير، وأن يوفقنا لطاعته ويتقبل منا. والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب لبس الحرير. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب لبس الحرير. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذربيجان. سكن الذال وافتح الراء عندي بالكسر. كسرش الراء بأذربيجان. اقرأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. نعم. قال: سمعت أبا عثمان النهدي. وأبو عثمان النهدي تابعي مخضرم، والتابعي المخضرم هو الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أدرك الجاهلية، جزاك الله خير، الذي أدرك الجاهلية والإسلام. المخضرم التابعي المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقه. فإذا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان تابعيا. فأبو عثمان النهدي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نال شرف الصحبة لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه، وارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد عن الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب، ثم أسلم بعد عاد إلى الإسلام حين عاد أهل الردة، وحسن إسلامه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، ولزم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراق ملازمة تامة، منهم ابن مسعود وغيره، وأخذ علما جما، فكان من كبار علماء التابعين. والإسلام يهدم ما قبله. وذكر قصة في حال ردته، يقول: حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ارتد، قال: ففررنا إلى النار، هكذا يقول، فررنا إلى النار، إلى مسيلمة الكذاب. يقول: فأدركتنا خيل خالد، في قصة طويلة ذكرتها لكم سابقا فيما أذكر، ذكرتها لكم سابقا، أظنني ذكرتها أكثر من مرة، وتكرار القصص يعني ممجوجة، الناس إذا سمعت القصة أكثر من مرة تمل. المقصود على كل، أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى من خيار التابعين، ومن خيار تلامذة الصحابة رضي الله عنهم. وحين أمر عمر رضي الله عنه بفتح أذربيجان وأرمينيا، أمر أهل العراق وأهل الشام أن ينطلقوا شمالا. ولذلك فتح أذربيجان وفتح أرمينيا، بداية الفتح كان في خلافة عمر، وتمام الفتح كان في خلافة عثمان رضي الله عنه. تمام الفتح كان في خلافة عثمان حين شهد فتح أرمينيا وأذربيجان حذيفة بن اليماني رضي الله عنه، فوجد أهل الشام وأهل العراق قد اختلفوا في قراءتهم للقرآن، فجاء وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. ومضت معنا القصة حين كان ذلك سببا لجمع المصحف أو لكتابة المصحف. المقصود أن بداية الفتح كان في خلافة عمر، ويذكر أهل السير أن عمر خرج إلى هناك، يعني خرج إلى أذربيجان وأرمينيا في بعض رحلاته في آخر حياته. الله أعلم أن يثبت ذلك أو لا، ما أدري، الله أعلم. لكن الثابت أن بدايات الفتح كان في خلافته. أذربيجان تعرفونها، إحدى جمهوريات روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا، وكذا جورجيا وأرمينيا، هذه كلها دخلها الإسلام، ودخلها في وقت مبكر جدا، يعني في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد الخلفاء الراشدين، يعني قبل أن تفتح إفريقيا، قبل أن تفتح إفريقيا فتحت أذربيجان وأرمينيا، لأن فتح إفريقية مصر نعم فتحت في خلافة عمر، وأما برقة ليبيا فتحت في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا بلاد النوبة فتحت في خلافة عثمان رضي الله عنه. أما أذربيجان وأرمينيا فكان قبل ذلك كما ذكرنا لكم. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: أتانا كتاب عمر، يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو بالمدينة، قال: ونحن مع عتبة بن فرقد، يعني حين كان أميرا على الجيش الذي توجه لفتح تلك البلاد، وجهه عمر، عمر هو الذي وجه عتبة بن فرقد ليقاتل أهل تلك البلاد ويفتح تلك البلاد وينشر دين الله عز وجل فيها. قال: ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، يعني للرجل، إلا هكذا، يعني موضع أصبعين، قال يقصد العلم، العلم يعني الخطوط التي تكون على أطراف الثوب، الثوب الذي يلبس يكون على طرفه علم، علم يعني خطين كهذا الخط مثلا، هذا يسمى علم على الثوب، فإذا كان بمقدار أصبعين من حرير لا بأس به للرجل، إذا كان بمقدار أصبعين من حرير، يعني إذا لبس إنسان ثوبا سواء كان الثوب مخيطا كالقميص الذي نلبسه، أو كان إزارا ورداء، أو كان مشلحا أو عباءة أو جبة أو عمامة، فإنه يحرم عليه أن يلبس شيئا من هذه الثياب إن كانت من حرير، إلا إذا كان الحرير يسيرا كالعلم على الثوب، يعني كالخط على طرف الثوب بمقدار أصبعين لا أكثر، بمقدار أصبعين لا أكثر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة على حاشيتها خط من حرير. نعم، اقرأ. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة. قال حدثنا الوسطى والسبابة، هذه السبابة وهذه الوسطى، هذه السبابة وهذه الوسطى، الوسطى لأنها أوسط الأصابع، بعدها أصبعين وقبلها أصبعين، هذا الخنصر وهذا البنصر وهذه الوسطى وهذه السبابة وهذا الإبهام. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يعني هذا على الوعيد كما الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب إلا حرمها في الآخرة، إلا حرمها، بعضهم يقول هذه من نصوص الوعيد، وبعضهم يقول وإن دخل الجنة ما شربها، وإن دخل الجنة ما شربها، الله أعلم. وكذا الحرير إذا لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، إما هذا محمول على الوعيد الشديد، وهذا محمول على عدم التوبة، فإن تاب تاب الله عليه. نعم، اقرأ. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. قال حدثنا سليمان مسبحة، تسمى المسبحة وتسمى السبابة، المسبحة لأنك تسبح عليها، تسبح عليها، وبعضهم يقول تدعو بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة، بعض الناس الآن تجد إذا خطب الإمام ودعا رفع يديه، هذا خلاف السنة، وحتى الإمام ما يرفع يديه إلا إذا استسقى. النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حين استسقى رفع يديه رفعا شديدا حتى رؤية بياض إبطيه، فرفع، وإلا كان إذا دعا أشار بأصبعه، وهكذا يفعل المأموم إذا رفع إمامه يده في الاستغاثة، يعني في الاستسقاء يرفع يديه، وإلا لا يرفع. بعض الناس إذا سمع الإمام يدعو في الخطبة رفع يديه، هذا خلاف السنة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه، وهكذا المأموم يرفع أصبعه، ويدعو. نعم اقرأ. قال حدثنا، ولذلك تسمى السباحة، وتسمى السبابة أيضا، لأنك تسب بها، تقول أنت كذا أنت كذا في الهواش، يعني في الزعل، وتتخاصم مع إنسان تقول أنت فعلت أنت تشير هكذا، فتسمى السبابة لأنك تسب بها، وتسمى السباحة لأنك تسبح بها، ولذلك تسميتها بالسباحة أقرب، وإن كانت تطلق هذا يطلق عليها هذا وهذا كما ترون. نعم اقرأ. قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان. نعم. فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به. نعم. وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. المدائن هي عاصمة كسرى، هي المدائن، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أن المدائن تفتح، حتى أنه رأى البيت الأبيض، هذا مضى معنا، قال إني لأرى البيت الأبيض من مكاني هذا. البيت الأبيض ما هو هذا؟ البيت الأبيض حق كسرى، يعني أيضا كان يسمى البيت الأبيض، وفي لفظ قال إني لأرى القصر الأبيض من مكاني هذا في غزوة الخندق، مضى معنا في كتاب المغازي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أن مدائن كسرى تفتح، وفتحت في خلافة عمر رضي الله عنه، فتحها سعد بن أبي وقاص، دخل المدائن وهو يكبر. والمدائن كما قلنا عاصمة كسرى، وكانت عبارة عن سبعة مدن، مدينة في الوسط لا يسكنها إلا كسرى وآله، مدينة كاملة لهم فقط لكسرى وآله، وست مدن حولها تحرسها، هذه المدن الستة لا يسكنها إلا الأمراء والوزراء، ما في أحد من الشعب، يعني هذه لعلية القوم، للهايلاي، يعني للطبقة العليا من الناس، فهمنا؟ للمترفين، يعني لحاشية كسرى، وذلك لأن كسرى كان يعتقد أو يكذب على شعبه، وهم يعتقدون ذلك أنه إله تعالى الله وجل عما يقول الظالمون، أو أنه يجري في دمه في عروق يجري في عروقه دم الإله، هكذا كانوا يزعمون المجوس في ذاك الزمان، ولذلك كانوا يقدسون كسرى وآل بيته المجوس. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشر أن المدائن تفتح، لما ضرب الصخرة يوم الله يجزاك خير يوم الخندق، المقصود حاصرها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في خلافة عمر بعد القادسية، ففر كسرى وترك كل شيء وراءه، فر حتى قتل بعد معركة نهاوند التي تسمى ب فتح الفتوح. إيش تسمى؟ فتح الفتوح كانت في خلافة عمر رضي الله عنه، حين أرسل أمير المؤمنين عمر جيشا بقيادة النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه الصحابي الجليل، فكانت معركة فتح الفتوح التي قضي فيها على إمبراطورية كسرى، لكن قبلها كان الدخول إلى المدائن. فالمدائن حين دخلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفر كسرى وأخذ معه ما استطاع حمله من خزائنه، وبقيت خزائن كسرى، كانت الخزائن آلاف الخزائن ما فتحت، مليئة بالذهب والفضة، وكانت ثياب كسرى كما يقول طبري وابن الأثير، يقول ثياب كسرى كانت منسوجة بالذهب، بالذهب والفضة، بأسلاك الذهب ينسجها ثيابه، يقولون. وكانت عادة كسرى أنه إذا لبس الثوب مرة ما يلبسه مرة أخرى، كنساء زماننا يعني، المرأة في زماننا إذا لبست الثوب في زواج قالت والله هذا شافوه علي الناس، تقول لي زوجي اشتري لي، إلا من رحم الله وقليل ما هم صحيح، لكن بعض النساء يفعلن هذا. فكسرى كان هكذا يلبس الثوب مرة واحدة ثم لا يعود إليه. قالوا ووجدوا آلاف الصناديق مليئة بالملابس ما جاء عليها الدور، ما جاء عليها الدور، ترف. ولذلك عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما بكى قال أنت هكذا وأنت صفوة الله من خلقه وهذا كسرى وقيصر ينامان على الديباج والحرير، قال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما تحب أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ والآخرة خير لمن اتقى، الله عز وجل يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، زخرفا يعني ذهب، الزخرف هو الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني يقول الله لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، لولا أن يكفر الجميع لكنا أعطينا لكل من يكفر بالرحمن أعطيناه هذا النعيم، جعلنا له في بيته، جعلنا بيوتهم سقفها من فضة ومعارجها من فضة، المعارج يعني الدرج، يعني السلم، الدرج الذي في داخل البيت. قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر، لأن المسلمين إذا رأوا الكفار في هذا النعيم قالوا لو لم يكونوا على الحق ما أعطاهم الله هذا النعيم، هم على الحق إذن نكون مثلهم فيكفر الجميع. ولولا ذلك يقول الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يعني يرتقون، معارج سلالم درج من فضة يرتقون عليها، ولبيوتهم أبوابا يعني الأبواب من فضة ومن ذهب من زخرف، والسرر كذلك من ذهب وزخرف يعني ذهب وفضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني وذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ولذلك دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إيوان كسرى وهو يرى الذهب والفضة وهو يقول كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون، نعم تركوها ومضوا كأن لم يكونوا، أين ذهبوا؟ خلدوا في نار جهنم، ماتوا على كفرهم على مجوسيتهم، خلدوا في نار جهنم. فهمنا ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما تساوي ولا جناح بعوضة، هذه الدنيا يعني الكرة الأرضية هذه، ولا حتى هباء، كم نسبتها في المجموعة الشمسية مثلا، كم نسبتها في مجرتنا هذه مجرة درب التبانة، كم نسبتها في ملكوت السماوات والأرض، ولا شيء ولا شيء. ولذلك لا تساوي عند الله ولا حتى جناح بعوضة، وإلا ما سقى كافر من شربة ماء. ومع ذلك في هذه الهباء الصغيرة التي لا ترى كرة الأرضية هذه وجد فيها من يقول أنا ربكم الأعلى، وجد فيها من يقول يوما ما علمت لكم من إله غيري. المقصود على كل حال احنا ايش جابني لهذا الكلام اصلا؟ حذيفة. نعم، فالمدائن فتحت كما قلنا في زمن عمر وجيء بكنوزه وصب هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اكوام من ذهب وفضة، اكوام من التلال من الذهب. خرج عمر ولا التفت اليها ولا نظر الى تلك الاموال، تقدم وصلى ثم جلس وصار يقسم تلك الأموال على المسلمين. المهم حذيفة رضي الله عنه كان في المدائن، طبعا المدائن خربت بعد ذلك لأن المسلمون كرهوا أن يسكنوا تلك المدينة المترفة، كرهوها، سكنوها فترة ثم أمر عمر ببناء مصرين آخرين في العراق. مصرين آخرين، المصر يعني الإقليم يعني البلد المصر، ومنه قول الله اهبطوا مصرا يعني أي بلد، مصرا منكر ولا يقصد بها مصر، وإلا قال اهبطوا مصر كما قال يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله، يعني مصر المعروفة، ما قال ادخلوا مصرا، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني مصر المعروفة. لكن هناك قال موسى صلى الله عليه وسلم اهبطوا مصرا يعني أي مصر كان أي بلد كان، فالمصر هو البلد. فعمر رضي الله عنه مصر مصرين في العراق، يعني بنى مدينتين لم تكونا على وجه الأرض، وهما البصرة والكوفة. البصرة والكوفة، الكوفة والبصرة مدينتان بناهما عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما الفسطاط، الفسطاط في مصر بناها عمر رضي الله عنه، أمر عمرو بن العاص فبناها. فكره المسلمون أن يسكنوا أرض أولئك القوم الذين ظلموا أنفسهم، لكن سكنوها فترة إلى أن مصرت الكوفة والبصرة. وكان أميرها أمير المدائن في خلافة عمر هو سلمان الفارسي، سلمان رضي الله عنه وهو من أبناء فارس، كان هو أميرها حتى هجرت المدائن بعد ذلك. المقصود أن حذيفة كان في المدائن فطلب من دهقان، والدهقان هو الفلاح الفارسي، هم إلى الآن يسمونه دهقان بلغة الفرس، يقولون فلان دهقان يعني فلاح باللغة الفارسية إلى يومنا. وهذا الدهقان كان علجا مملوكا، يعني ممن ضرب عليه الرق، والعلج هو الأعجمي الكافر، ولا يقال علجا إلا إذا كان كافرا أعجميا، أما إن كان مسلما لا يقال له علج. فكان هذا علجا يعني كافرا أعجميا، وكان مملوكا لحذيفة رضي الله عنه، فطلب منه ماء فأتاه بماء في كوب من فضة. منين له الفضة؟ الكنوز مليانة، هم أخذوا ووزع على الجيش فصار عندهم. وهذا من أدلة الحنفية فيما ذكرنا، هذا من أدلة الحنفية فيما ذكرنا من حكم اقتناء آنية الفضة. نحن قلنا أن الجمهور أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، يحرم استعمالها، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أنه يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة والشرب فيها، يعني لا يجوز أن تشرب في كوب من فضة أو ذهب أو تأكل في صحفة من ذهب أو تستخدم ملعقة ذهب أو فضة أو شوكة أو سكينة، كل هذا حرام، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف هل يجوز اقتناؤها أو لا؟ فالجمهور لا يجوز اقتناؤها، لأن ما حرم استعماله حرم اقتناؤه، والحنفية قالوا لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استعمالها، قالوا ذاك الذي حرم اقتناؤه إذا حرم استعماله إذا كان التحريم لذاته، كالخمرة يحرم بيعها وشراؤها ويحرم شربها ويحرم اقتناؤها، حتى كالخنزير يحرم البيع والشراء ويحرم الاقتناء. قالوا وأما الذهب والفضة ليست الحرمة لذاته إنما لاستعماله في الأكل والشرب، وإلا يجوز للإنسان أن يقتني الدنانير والدراهم والحلي، الذهب أصل النقدين، الذهب والفضة هما النقدان، فقالوا إذا كان النقدين يجوز اقتناؤه، ويجوز اقتناء صحن مثلا من ذهب أو كوب من ذهب أو كذا، لكن لا يجوز له أن يستعمله لأنه مال، هذا يجوز يقتنيه يكسره مثلا أو يبقيه كما هو يتخذه زينة مثلا، قالوا لا يحرم اقتناؤه إنما يحرم. قالوا والأحاديث دالة على الاستعمال، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر نار جهنم في بطنه، قال يشرب ما قال يقتني، فقالوا يجوز اقتناؤه لكن يجوز استعماله. ومن أدلتهم هذا، قالوا هنا هذا الدهقان مملوك، والعبد وما ملك لمن؟ لسيده، ومن سيده؟ حذيفة رضي الله عنه، سيده حذيفة، وحذيفة نهاه، معناها يوجد في البيت أكواب من فضة، عشان كذا هذا الدهقان كل شيء يجيب له في كوب، معناها يملكه. فنهاه مرة ومرتين وعشر مرارا ولا ينتهي، كل ما طلب منه ماء جاءه بكوب من فضة فرماه به. فجلساؤه استغربوا، ليش الشدة هذه؟ ليش الشدة هذه؟ يعني نحن نعرف أن الكوب حرام استعماله لأنه فضة، لكن لماذا رميته به؟ استغرب الناس. فاعتذر فقدم عذره، قال أنا لم أرميه إلا لأني نهيته مرة ومرتين ومرارا، أنهاه وأقول له هذا لا يجوز، هذا حرام، لكنه لا يسمع. طيب هو غير مسلم، هو يفعل، إذا أراد أن يشرب هو كافر، لا تجري عليه الأحكام، لكن أنا مسلم وقلت له لا تسقني في إناء من فضة فإنه لا يجوز لي أن أشرب، لكنه يأبى إلا أن يسقيني في كوب من فضة ولذلك رميته به. إذن قال ذلك من باب تقديم عذره، من باب تقديم عذره رضي الله عنه. نعم اقرأ. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه طبعاً قال. مناسبة إيراد الحديث في الباب هو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الديباج هو الغليظ من الحرير، فهو أورده هنا في كتاب اللباس لبيان تحريم الحرير للرجال لا للنساء. المرأة تلبس الحرير كما تشاء وتتحلى بالذهب والفضة، لكن أنت أيها الرجل يحرم عليك أن تلبس الحرير ويحرم عليك أن تتحلى بالذهب والفضة إلا الخاتم. يجوز لك أن تتحلى بخاتم، لكن غير الخاتم لا يجوز لك أن تتحلى لا بذهب ولا بفضة. وأما الخاتم لا يكون إلا من فضة، أما الذهب فهو محرم عليك مطلقا، مطلقا لا ذهب ولا لا خاتم ولا غيره، الذهب محرم عليك مطلقا، والفضة محرم عليك أن تتحلى بها إلا خاتم. يعني ما يجوز تلبس سلسلة من فضة لأن هذا تشبه بالنساء، أو تلبس سوار، فهمت؟ أو تلبس قرطا في أذنك مثلا، كل هذا لا ينبغي لك أن تفعل، إنما تتحلى به بعد الدرس، لا أحد يسأل إلا بعد الدرس، إلا خاتما، فهمنا؟ إلا خاتما، لا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بالخاتم. نعم اقرأ. أنه قال قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال مع وقال لنا أبو معمر حدثنا، خلاص إذا قلت قال ما يحتاج أنك تكررها مرة ثانية. نعم. قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله أنها قالت سمعت عبد الله بن الزبير أنه سمع عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فقط. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سمعت عائشة. تعرفون عمران بن حطان يا إخوان أو ما تعرفونه؟ تعرفونه عمران بن حطان؟ فيكم واحد شافه؟ من يعرفه يا إخوان؟ أيوة عمران بن حطان يا إخوان، هذا تابعي رأس الخوارج، رأس من رؤوس الخوارج الكبار، وكان من التابعين، لقي جماعة من الصحابة وسمع منهم، سمع من عائشة رضي الله عنها، يعني تتلمذ على من؟ على عائشة، وسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، من ابن عباس، من ابن عمر، ومن خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار العلماء، ولذلك الواحد يقول اللهم ثبت قلوبنا على الحق. ترى نفسك اليوم في حالة ما تدري بكرة إيش يصير فيك، وكان الرجل على السنة، ثم فتن. كيف؟ كان دميم الخلقة، يعني ما كان حلو، دميم الخلقة، فرأى امرأة جميلة فأراد أن يخطبها، فقيل لها هذه حرورية يعني خارجية، قال لعل الله أن يهديها على يدي، يعني يقول أنا أتزوجها بنية أن يهديها الله على يدي. الإنسان ما يغامر بدينه، ما تدري، قد هي تؤثر عليك، قد هي تؤثر عليك، ما هو أنت اللي تأثر عليها. أتضمن أنك لا تتأثر؟ الإنسان إذا خالط إنسانا أثر فيه وتأثر منه، فتزوجها فحولته هي، فصار خارجيا جلدا، صار خارجيا جلدا داعية لبدعته، كان رأسا في مذهبه، وكان يرى تكفير علي رضي الله تعالى عنه والصحابة الذين اشتركوا في الفتنة، يعني علي وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص، رأسا في البدعة. وهو الذي امتدح عبد الرحمن بن ملجم بأبياته التي تعرفونها، حين يقول إيش يقول؟ يا ضربة من تقي، يقول لي عبد الرحمن بن ملجم لما ضرب علي رضي الله عنه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، يقول ما ضربت عليا فقتلته إلا وأنت تريد أن تبلغ أعلى الدرجات عند الله عز وجل. يقول وأنا أظنك حين قتلت عليا كنت أوفى البرية وأفضل الخلق عند الله لأنك قتلت عليا. يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره دوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا، أوفى البرية عند الله إنسانا. إذن من اللي غيره؟ امرأة غيرته. طبعا هذه الأبيات لما بلغت عبد الملك بن مروان في خلافته أخذته الحمية على علي رضي الله عنه فأهدر دمه، ولذلك كان مختبئا في خلافة عبد الملك بن مروان، أهدر دمه. ورد عليه أحد علماء التابعين يقول يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره دوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. عمران بن حطان خارجي لكنه صدوق، لكنه صدوق صادق ثقة ضابط، فلنا صدقه وعليه بدعته. هذا الكلام من يقوله؟ يقوله الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال، في ميزان الاعتدال للإمام الذهبي. تعرفون ميزان الاعتدال؟ ثاني ترجمة لأبان بن تغلب. قال أبان بن تغلب ميم أربعة، يعني من رجال مسلم والسنن الأربعة، يعني من رجال الجماعة إلا البخاري، من رجال مسلم معناها جاز القنطرة، جاز القنطرة. فذكر فيه عبارة في بعض البدع، قال كذا، ولا أريد أن أذكرها كي لا أتوسع أدخل في بعض يعني التفصيلات. قال لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. أنا ليش أقول هذا الكلام يا إخوان؟ هذا عمران بن حطان جاء، فذكرت هذه المناسبة. لما؟ لأن كثيرا، ما أقول كثير، بعض طلبة العلم يا إخوان إذا رأى من إنسان حاجة بسيطة هكذا أسقطه، لو رأى منه خطأ بسيط أسقطه، قال هذا اضرب عليه، هذا لا نقبل منه إلا ولا ذمة، لا نقبل منه صرفا ولا عدل. ليه يا أخي؟ ليش يا أخوان؟ الله ما جعل شرطا للدخول الجنة أن تكون غير مذنب أبدا، وإلا ما دخل الجنة إلى الأنبياء. لو الله قضى أن الجنة لا يدخلها إلا من لا يذنب قط لا يدخلها إلا الأنبياء، لأنه هم المعصومون، وغير الأنبياء كلهم إيش؟ خطاؤون، كل ابن آدم خطأ. لكن الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. صحيح. إذن هناك ميزان، إذا رجحت كفة الحسنات دخلت الجنة بفضل الله عز وجل، وإذا رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات استحق العبد النار إلا أن يعفو الله عنه، إلا أن يعفو الله عنه، معناها يدخل الجنة العصاة أو لا. هذا الذي ثقلت موازينه، يعني ثقلت موازين حسناته، ما عنده سيئات؟ عنده سيئات، لكن الحسنات رجحت، دخل الجنة بفضل الله عز وجل وكرمه. فأنا أقول كثير من طلبة العلم يشتغل في أعراض الناس ويقول فلان لا تجالسه، فلان فيه كذا، فلان رأيته في يوم كذا فعل كذا، فلان ناقشته في مسألة فقهية فخالفني وخالف الدليل، الدليل في وجهة نظرك أنت، قد تكون أنت المخالف الدليل. فيا إخوان ارفقوا بإخوانكم، ارفقوا بإخوانكم يا إخوان، إياكم إياكم أن تسلطوا ألسنتكم على أعراض الناس. أما إذا كنت تريد إنسانا لا يعصي الله أبدا فلن تجد أحدا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس يخطئون، لكننا ننظر إن كان الرجل ثقة في علمه وديانته وأمانته أخذنا علمه ولو كان فيه شيء قصور. ولذلك أهل العلم يرون أن المبتدع تجوز روايته بشروط. الشرط الأول أن لا تكون بدعته مكفرة، أن لا تكون بدعته مكفرة. الشرط الثاني أن لا يكون داعية لبدعته، أن لا يروي ما يؤيد بدعته، ما روى ما يؤيد بدعته ولا كان داعية لبدعته يروى عنه. هذا عمران بن حطان رجل ثقة صدوق لكنه تلبس ببعض بدعة أخرج له البخاري في صحيحه. هذا إنصاف السلف يا أخوان، هذا إنصاف السلف. فتجد البخاري يروي عن عمران بن حطان لأنه ثقة، وإن تكلم فيه ببعض بدعة لنا صدقه لنا أمانته وعليه بدعته. ومسلم يروي عن أبان بن تغلب كما قلنا قبل قليل، والذهبي يقول لكنه صدوق فلنا صدقه عليه بدعته. فهمنا؟ وأما إن كنت لا تطلب العلم إلا من لا يخطئ فهذا لن تجده في الوجود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يخطئ حتى ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ أما قبل ذلك ما في أحد معصوم. ولذلك يا إخوان ارفقوا، ثم أقول لك احفظ لسانك يا طالب العلم، احفظ لسانك عن أعراض الناس يا طالب العلم. اشتغل بعيبي، اشتغل بعيب نفسك. لو أنت جلست تشتغل بعيب نفسك من الآن إلى أن تموت لن تنتهي من عيوب نفسك، لأنك كلك عيوب، فهمت؟ فبدلا من أن تجلس مع صاحبك تقول فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، يا أخي انظر أنت ماذا فعلت. ولو الآن تجد التجار وأصحاب الشركات عندهم مواعيد معينة للجرد ينظروا حساباتهم، أنت اجعل لك كل يوم كذلك. لو أنت كل يوم جيت بيتك وجلست ونظرت من الفجر إلى الآن كم من ذنب اقترفت، لو وجدت عندك ذنوب كثيرة جدا أنت تحتاج أن تتوب إلى الله منها وأن تستغفر الله عز وجل. من يوم صحيت إلى أن وضعت رأسك في الوسادة كم من ذنب قد اقترفت، كثيرة ذنوبنا يا إخوان. فانشغلوا بأنفسكم، فهمنا؟ ولا تقولوا والله فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، ما لكم بفلان ولا بعلان، عليك بخاصة نفسك. نعم الله أعلم، أعد الحديث من أوله. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت. سأل من؟ عائشة، يعني ممن تتلمذ على عائشة كما قلنا. نعم رضي الله عنها. فقالت ائت ابن عباس فسله. قال فقالت ائت إذا وصلت، وإذا وقفت تبتدئ تقول ائتي. نعم اقرأ. قال فسألته فقال سل ابن عمر. قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حصن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء قال حدثنا جرير عن يحيى قال حدثني عمران. كيف وقال عبد الله بن رجاء حدثنا من؟ جرير. أنا عندي حدثنا حرب في الهامش. أيوة اقرأ في الهامش إيش عندك؟ حرب بس. حرب؟ إيه. عن يحيى؟ عن يحيى أيوة. أيوة. عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث. طيب وعندك في الأصل إيش حدثنا؟ جرير. جرير. إيه. عن من؟ عن يحيى. عن يحيى. يعني الاختلاف بين حرب وجرير. إيه. طيب ماشي اقرأ. قال باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه مس الحرير فمسه بلا لبس لا إشكال فيه، لأنه ناول عمر وناول عليا وناول جعفرا كما ذكرنا بالأمس، وأيضا أتي بثوب حرير فصار الناس يجسونه ويتعجبون من لينه، فقال تعجبون من ليني هذا، لمناديل سعد في الجنة أحسن منها. نعم تفضل. نعم اقرأ. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن حين مات، حين مات اهتز له عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك. نعم. قال باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه، يعني في الحكم، افتراشه والجلوس عليه كلبسه يعني في الحكم. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. عليه يعني على الحرير، فكما يحرم لبسه يحرم الجلوس عليه. نعم. قال باب لبس القسي. وقال القسي والديباج والاستبرق كلها من أنواع الحرير. نعم. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشأم أو قال من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترنج. الأترنج والأترنج واحد. نعم. والميثرة، والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير. والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. نعم. الميثرة جلود السباع يعني المدبوغة، ومنهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على جلود النمار، النمار يعني النمور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على جلود النمار يعني جلود النمور، ولذلك نهى عن استعمال جلود السباع كالنمر والأسد والدب، يعني بعض الناس يلبسونها ويفترشونها. حتى مرة رأيت في الحج في منى رأيت أحد الحجيج أتى بجلد دب مدبوغ يبيعه، فقلت له ما يجوز بيع هذا ولا يجوز لبسه ولا فرشه. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقر عن ابن عازب رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي. نعم. قال باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. نعم. يرخص للرجال لبس الحرير من الحكة، لما؟ لأن ثيابهم كانت خشنة، ما هو مثل ثيابنا، ما هو مثل ثيابنا، ثيابنا الآن هذه ناعمة صحيح، لكن هم كانوا يلبسون ثيابا من صوف أو من كتان، فهمنا، فكانت تكون خشنة وربما تؤذي البدن، كما مر معنا لما جبذ الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم من حشية ثوبه أثر على عاتق نبينا صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يصاب الإنسان بحكة فلا يستطيع لبس الثياب التي كانت في ذاك الزمان، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في بعض المغازي أن يلبس الحريرة، أن يلبسا الحريرة لحكة كانت بهما، أصيبا بالحكة يعني بالحساسية، ولبس الثياب العادية في ذاك الزمان يزيد في الحكة، فرخص لهما للضرورة. نعم. اقرأ. قال حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. قال باب الحرير للنساء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وقال حاء وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. نعم. هذا مضى معنا مرارا، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر يوما فقال يا رسول الله هذا عطارد يبيع حلة سيراء على باب المسجد، فلو اشتريتها فلبستها للوفود وللعيد فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يلبس هذا من لا خلاق له، لما؟ لأنه من حرير. ثم مضت أيام وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحلل مثل تلك الحلة، أتي بثياب من حرير مثل تلك الحلة، ثلاث ثياب، فأعطى عمر واحدة وأعطى عليا واحدة وأعطى جعفرا واحدة. فقال علي، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتني هذه الحلة وقلت في حلة عطارد ما قلت. فقال: إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتنتفع بها. فكسها عمر أخا له مشركا بمكة، أرسلها له هدية، أخوه كان أخوه من أمه، كان على الشرك وقتها فأهداها له. وأما علي، وأما جعفر، جعفر بن أبي طالب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابعث بها إلى أخيك النجاشي. أخيك يعني في الإسلام النجاشي، ملك الحبشة المسلم. طيب ما يجوز له أن يلبسها؟ نعم، يعطيها لنسائه، حلة حرير يعطيها هدية لزوجته تفرح بها. وأما علي فلبسها وخرج وجاء إلى المسجد وهو يلبس هذا الثوب الحرير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أنت كسوتنيها، أنت أهديتنيها قبل قليل، أعطيتني، ذهبت إلى البيت والبيت جنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ولبستها وجيت، يعني أنت أعطيتني، لماذا غضبت؟ قال: لم أكسكها لتلبسها، هذه ما تحل للرجال. فمزقها وجعلها خمرا بين نسائه، وفي لفظ قال: فقسمتها خمرا بين الفواطم. فواطم جمع فاطمة، الخمر جمع خمار، والخمار هو الذي تلبسه المرأة على رأسها. فقسم هذا الثوب، شقه لثلاث قطع، جعله بين نسائه، يعني نساء بيته، وفي لفظ قال: بين الفواطم. فواطم يعني يقصد زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة. وفاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وهي أم علي، هي والدة علي، وهي صحابية أسلمت رضي الله عنها وتوفيت في المدينة ودفنت في البقيع. وفاطمة الثالثة هي فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، بنت عم علي وبنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشق هذا الثوب لثلاث قطع وجعلها خمار، أعطى كل واحدة خمارا، واحدة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحدة لفاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وواحدة لفاطمة بنت حمزة رضي الله عنهما. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها، يعني تهديها، تكسوها تهديها لغيرك، إما لزوجتك أو لبعض نسائك أو تبيعها، فكساها أخا له مشركا. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زوج عثمان، هي زوج عثمان الثانية، لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت يوم بدر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هاجرت الهجرتين مع زوجها عثمان رضي عنها، هاجرت مع عثمان إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، ومرضت حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى بدر، فأراد زوجها أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: كث مع أهلك ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم من شهد بدرا، أعطى عثمان، لذلك عثمان بدري ولو لم يشهد بدرا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الفرح والسرور بنصر الله، لكن الفرحة نغصت بهذا الحزن، إذ أنه وصل إلى المدينة ففوجئ بأن ابنته كانت قد توفيت رضي الله عنها. فلما توفيت رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، زوجه ابنته الأخرى وهي هذه أم كلثوم بنت رسول الله. نعم اقرأ. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته، فقال عائشة وحفصة. هذا لما كان عائدا من الحج دخل الأراك، يعني بين أشجار الأراك، ليقضي حاجته في الطريق، في الطريق عليكم السلام، دخل ليقضي حاجته، فلما خرج طلب من ابن عباس أن يصب عليه الماء ليتوضأ، فأثناء ما كان يصب عليه تجرأ وسأل، له سنة وهو يخافه يحاول أن يسأله فما يتجرأ مهابة لعمر، فأثناء الصب تحامل على نفسه وقال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم اقرأ. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك. هذا هناك أو هنالك؟ لهناك عندي. هناك بدون الله. هذه كلها القصة مضت تفاصيلها وبيناها مرارا، خلاصتها يقول: كنا نحن معشر الأنصار، معشر قريش، نغلب نساءنا ولا نرى المرأة شيئا، ما كنا نرى المرأة شيء ولا لها الحق أن تتكلم بكلمة. يقول: حتى ذكر الله عز وجل في القرآن من حق المرأة ما ذكر، فصرنا يعني شوية نجعل لهم يعني خاطر، وإلا المرأة ما تعد شيئا كانت في الجاهلية عند قريش. قال: وكنا نغلب نساءنا، يعني حتى لما جاء الإسلام وعرفنا أن لهن حقا، والله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لكن مع ذلك هي احتراما وتقديرا ما تتكلم أمام زوجها ولا لها رأي، يعني الرأي رأيه والشور شوره، يعني كما أدركنا أمهاتنا، كما أدركنا. والله هذا أنا أذكره لما أتذكر، يمكن الشيخ يتذكر معي، لما أتذكر العجائز اللي أدركناهم، عجائز المدينة، تحترم زوجها احترام عجيب، ولا يمكن تناديه باسمه، لا يمكن أبدا تناديه باسمه. أنت تستطيع تنادي أباك باسمه؟ يعني أبوك مثلا اسمه عبد الله، تقول له يا عبد الله ولا يا أحمد ولا يا فلان، ما تستطيع. نحن أدركنا النساء هنا في المدينة، لا يمكن المرأة، أنا ما أذكر الوالدة حفظها الله نادت أبي في حياتها ولا مرة، لا يمكن هذا. احترام عجيب للزوج، احترام عجيب. وهكذا كان السلف، ولذلك ابن المسيب، بعض التابعين ما نسيته الآن، هو سعيد بن المسيب أو غيره أو امرأته، كانت تقول: والله كنا ننادي أزواجنا كما تنادون الأمراء، كما تنادون الأمراء. المرأة لا تقول لزوجها إلا يا سيدي يا مولاي يا سيدي، ما تنادي باسمها. هذا في زمن التابعين والصحابة، مو زي الحين تقول يا فلان باسمه هكذا. هذا زين لو ما تهاوشت معه وتشاجرت معه وورت له نجوم الليل في عز الظهر، أعوذ بالله. فالمقصود أن المرأة ما كانت تنادي زوجها باسمه أبدا، إنما تناديه يا أبو فلان أو يا سيدي أو يا كذا. وهكذا أدركنا النساء، تقول له يا سيدي. مضى معنا قبل أيام، ما أدري تذكرون، والشيء بالشيء يذكر، لما مر معنا حديث أم الدرداء قالت: حدثني مولاي، تقصد زوجها أبو الدرداء رضي الله عنه، تذكرون؟ أيوه. قالت: حدثني مولاي، استوقفتني العبارة لكن قلت لا أقطع الدرس، الآن تذكرتها. هكذا كانت الناس تفعل، يعني المرأة ما تخاطب زوجها إلا يا سيدي يا مولاي، يعني نعم. وهذا في الإسلام، هذا لأنه أم الدرداء ليست صحابية، أم الدرداء الكبرى رضي الله عنها كانت صحابية، لكن أم الدرداء الصغرى هجيمة الأوصابية هذه تابعية، هذه ليست صحابية إنما هي تابعية، ومع ذلك تكلم زوجها بهذا الأسلوب، تقول: حدثني مولاي أبو الدرداء رضي الله عنه. فيقول عمر: كنا معشر قريش نغلب نساءنا، فجئنا إلى قوم تغلبهم نساؤهم، يعني الأنصار حليلين يعني، مع المرأة، المرأة لها وطأتها، لها يعني لها مكانتها وقوتها في البيت. قال فطفقنا نساءنا، فطفقنا نساءنا يأخذن من أخلاق نساء الأنصار، يعني يتعلمنا منها. قال وفي يوم كنت في بعض شأني فقالت امرأتي لو فعلت كذا، يعني تشير علي تقول لو سويت كذا مو أحسن، هي تشير علي فقط. يقول فغضبت وقلت ما لك ولي هذا، إيش لك شغل، يعني إيش لك تقولي سوي كذا أو كذا. قالت أنا أعطيك رأي. قال لها أنت من حتى تعطي رأي؟ قالت وأعجبا لك يا ابن الخطاب تغضب إن رددت عليك وهذه ابنتك ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتألم عمر لذلك غاية الألم، وذهب إلى ابنته حفصة وسألها. نعم كما سيأتي معنا، أكمل. قالت رضي الله عنها تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قليلا. فقالت نعم، لا قبله ارجع من أول الحديث. قال كان بيني وبين امرأتي كلام، ايوه، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها وإنك لهناك؟ قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. طبعا هنا البخاري اختصر الرواية ومضت معنا الرواية بأطول من هذا، لعلكم تذكرون أنه دخل على حفصة فقال يا بنية أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تردين بعض كلامه تناقشينه، هذه المراجعة، مراجعة المناقشة، أتراجعين بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم يا أبتي. قال وتغاضبينه؟ قالت نعم. قال أحذرك غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، وفي لفظ قال لا تغرنك جارتك هذه التي أعجبها حسنها، فهي والله، يقصد من؟ عائشة، فهي والله أحب إلى رسول الله منك، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك، يعني أنت من تقدها، هي أحب إلى رسول الله منك وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك. وصدق وصدق والله أبو بكر أحب إلى رسول الله من عمر، صحيح. قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. نعم. فدخل بعد ذلك على أم سلمة، وأم سلمة قريبة له، فلما دخل عليها قال أتغاضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراجعناه؟ فقالت وعجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى ما بقي إلا أن تدخل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهلي. قال فكسرتني، يعني أحرجتني، ما أعرف إيش يقول، فخرج رضي الله عنه. نعم اقرأ. وتقدمت إليها في أداه فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فردت، وكان رجل من فردت فرد لا إيه. عندي دالين ماشي، فرددت دالين فرددت إيه. نعم فرددت. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لماذا كان يفعل هكذا؟ عمر رضي الله عنه كان له أكثر من بيت، بيت هنا بجوار المسجد لأنه معدد ما شاء الله اللهم بارك، وبيت في العوالي، في عوالي المدينة، وكان جاره الذي في العوالي رجل من الأنصار اتفق معه، طبعا كل له زوجة وأولاد، ما يستطيعون أن يلزموا النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، وإلى من يطعم الأولاد والأسرة؟ لا بد من العمل. فاتفق مع جاره، قالوا تعال نتفق في يوم أنت اذهب للعمل وأنا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى المساء إلى العشاء، ألزم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تذهب للعمل، فإذا جئنا في المساء نتشارك، أعطيك خبر ذاك اليوم وتعطيني نصف كسبك، وفي اليوم الثاني يعكسون الأدوار. هذا الذي كان في اليوم الأول ذهب إلى العمل يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى العشاء، وهذا الذي كان بالأمس مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العمل، فإذا جاءوا بعد العشاء يعطي له الأخبار بالتفصيل، والله اليوم حصل كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وقال من الأحاديث كذا، ونزلت من الآيات كذا، ومن الأحكام كذا وكذا، فيكون ما فاتهم شيء من العلم. وفي يوم نوبة نزول الأنصار إلى المدينة وعمر إلى العمل، في المساء جاء الأنصار وصار يطرق الباب بالقوة، يطرق الباب. قال وكنا نسمع أن غسانة تنعل خيلها لغزو المدينة. غسانة هذه قبيلة عربية نصرانية كانت على بلاد الشام على حدود الجزيرة العربية، وكان ملك غسانة قد تهدد المسلمين وأعلن أنه ينعل خيله يعني يجهز الجيش لغزو المدينة. قال فكنا نخافهم منتظرين متى يأتي العدو ونحن في خوف. يقول فلما جاء الأنصاري وطرق الباب بشدة وقال أثم هو أثم عمر؟ فقلت خرجت قلت ما الذي حدث؟ أجاء ملك غسان؟ قال بل هو أعظم من ذلك، أعظم من أن يأتي ملك غسان. خير؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق رسول الله. قال هذا الذي كنت أخشاه على حفصة. طبعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طلق، لكن كانت إشاعة انتشرت في ذاك الزمان في ذاك الوقت. فجاء إلى المدينة ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وصلى الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر بعد أن صلى بالناس ما كلم أحدا ودخل مشروبة لعائشة رضي الله عنها، مشروبة يعني بيت من جريد النخل مرتفع بثلاث درجات. هذه المشروبة كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مستودعا له يخزن فيه طعام أهله لعام، يعني البر والشعير مثلا أو التمر وما إلى ذلك. فدخل والصحابة اجتمعوا عند المنبر وصاروا يبكون لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت على حفصة وإذا هي تبكي. قال فقلت لها ألم أكن أحذرك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي كنت أخشاه عليك، أطلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو في المسجد لا أدري. طبعا ما كان طلقهن صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى المسجد وإذا جماعة من الصحابة يبكون عند المنبر. قال فأتيت إلى مشربة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عبد للنبي صلى الله عليه وسلم أسود قد جلس على باب المشربة ودل رجليه يعني على الدرج، هي لها ثلاث درجات من جذوع النخل. يقول فقلت له استأذن لعمر، استأذن لعمر. فأدخل رأسه إلى داخل الحجرة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس بحله، بس يدخل رأسه وينظر، ثم قال ذكرتك له فلم يأذن لك، سكت ما قال شيء. قال فجئت وجلست مع القوم الذين هم عند المنبر يبكون، فجلست فلم أجد بكاء، هم يبكوا أنا ما وجدت بكاء. فجئت وقلت استأذن لعمر، فأدخل رأسه ونظر إليه ما أذن لك. فعدت يقول ثم جئت وقلت استأذن لعمر، والله لكأن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أني أريد أن أكلمه في حفصة، يعني أنه يرجعها توسط لها يعني، والله إن أمرني ضربت عنقها. يعني أنا ما جئت أتوسط لحفصة، أنا جاي أتطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أهم عندي من نفسي فضلا عن ابنتي، والله لو أمرني ضربت عنقها، أنا ما جئت أكلمه فقط ليطمئن. فقال له قد أذن لك. فدخل، بقيت القصة مرت معنا مرارا تعرفونها، ولعله يأتي معنا شيء من تفصيل ذلك. نعم اقرأ. قال أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشأم، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري رضي الله عنه وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته. وصيف خادم، نعم. فقلت وصيف يعني خادم، نعم. فقلت استأذن لي. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف. مرفقة يعني وسادة، من أدم يعني من جلد، وسادة من جلد حشوها ليف، يعني ما حشيت هذه الوسادة لا بقطن ولا بصوف، إنما من ليف النخيل. تعرفون ليف النخل أو لا؟ ما تعرفوه؟ رأيت جذع نخلة؟ رأيتها؟ تجد على جذع النخلة هناك ثنايا، في وسط الثنايا تجد مادة خشنة، مادة خشنة، هذا الليف يجمع، وكانت الوسائد والفرش تحشى بها. نعم. وإذا أهب معلقة وقرض، أهب ثلاثة، أهب جمع إهاب، والإهاب هو الجلد. نعم. وقرض، فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة رضي الله عنهما، والذي ردت علي أم سلمة رضي الله عنها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. نعم. هذا لما أكثرنا عليه في مسألة النفقة، وحين أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة حديثا فنبأت به عائشة رضي الله عنها، فعاتبه الله عز وجل حين قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. نعم. فآل من نسائه شهرا، قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا. ثم لما انقضى الشهر بعد 29 ليلة دخل عليهن وأنزل الله عليه آية التخيير فخيرهن: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم اقرأ. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقد صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها، يعني زيادة مبالغة في التستر حتى لا يرى حتى يدها، فكانت تضع أزرارا في كم عبائتها كما تفعل بعض النساء يفعلن هكذا، فتضع أزرارا حتى لا تظهر إلا أطراف الأصابع فقط، فهمنا؟ وهذا من باب الزيادة في التستر. قال: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها حتى لا يخرج الكف كامل، حتى لا يخرج الكف فيرى الرجال كفها، فما يظهر إلا أطراف الأصابع لأنها تضع أزرارا بين أصابعها. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أمهات المؤمنين حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، أيقظوا صاحب الحجرات، يعني ليصلين في الليل، يعني ليصلين في الليل. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: إذا وصل المعتمر إلى مكة ووجدهم يصلون صلاة القيام يصلي معهم وبعدها يطوف أو يطوف مباشرة. الأصل أن من دخل الحرم يبدأ بالطواف مباشرة إلا أن تكون الفريضة قائمة فيصلي الفريضة، أما غير الفريضة الأصل أنه يبدأ بالطواف، هذا الأصل، لكنه إن أخر ذلك لا بأس، إن أخر قال أصلي التراويح وخف الزحام ثم أطوف لا إشكال، لكن السنة أن يعجل بالطواف، بمجرد ما يدخل يطوف ولا يؤخر ذلك. يقول: بعض الناس إذا صام الطفل لأول مرة وضع عند الإفطار كأس ماء فيه خاتم ذهب فيشرب ذلك الماء، هل يجوز؟ ليش؟ يعني ما الهدف؟ لماذا يضع الخاتم؟ يعني هدية للطفل؟ أو في يعني اعتقاد، إذا في اعتقاد معين في وضع هذا الخاتم ما يجوز، فينظر لماذا يوضع هذا الخاتم، والله أعلم، ما أدري. يقول: ماذا قلت عن لبس خاتم من ذهب؟ أقول: لبس خاتم الذهب يجوز للمرأة ويحرم للرجل، لبس خاتم الذهب يجوز للمرأة ويحرم للرجل. الرجل، نعم، الرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب أيا كان، ويحرم عليه أن يلبس الفضة إلا خاتما، غير الخاتم لا يجوز لبس الفضة، لا قرطا في أذنه ولا سلسلة في عنقه، لا يجوز له أن يلبس سلسلة في عنقه، ولا يجوز له أن يلبس سوارا، فهمنا؟ الأخ يسأل عن ساعة داخلها ذهب، لا يجوز لبس الذهب، لا يجوز لبس الذهب للرجل مطلقا، فهمت؟ نعم. أما لبس الخاتم الذهب فحرام، بعض الناس يلبسه، بعض الرجال، لا يجوز، حرام لبس خاتم الذهب للرجل، حلال لبسه للمرأة، المرأة تلبس من الذهب ما شاءت، تلبس خاتم، تلبس قرط، تلبس عقد في عنقها، تلبس سوار من ذهب، تلبس ما شاءت، أما أنت لا يجوز لك أن تتحلى إلا بخاتم فضة. نعم، ماتي، الله أعلم. هذا يسأل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا؟ الله أعلم، نشوز الرجل كنشوز المرأة. إيش معنى نشوز المرأة؟ نشوز المرأة يعني عصيانها وسوء عشرتها. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. متى تكون المرأة ناشز؟ إذا كانت سيئة الخلق مع زوجها فيقال هذه امرأة ناشز، والرجل كذلك، إذا كان عسر الخلق سيء التعامل مع المرأة يقال هذا رجل ناشز مع امرأته. طيب، ما حكم الاعتكاف؟ وهل إيش السطر الثاني ما عرفت أقرأ. الاعتكاف سنة مؤكدة، الاعتكاف سنة مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف، منذ قدم المدينة إلا سنة واحدة تركها ثم قضاها في شوال كما في الصحيحين ومضى معنا. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله قبل العشر الأواخر، نبين شيئا من أحكام الاعتكاف. يقول: ما حكم من يقرأ بورش وبين يديه مصحف من حفص، يقصد لحفص، علما باختلاف في أشياء، يعني يقصد أن بينهما اختلاف. ما في إشكال، على كل حال إذا كنت تقرأ لحفص وأنت تقرأ لورش وأنت تعرف أحكام ورش، ولو كان المصحف بين يديك لحفص وأنت تعرف الخلاف بين ورش وحفص، لا إشكال في هذا. فالكلمة التي تأتيك لحفص وأنت تعرف أنها ليست كذلك لورش، ستقرأها لورش، ستقرأها لورش. لكن إن كنت تقصد أنه هو يحفظ لورش، وإذا قرأ لحفص سيقرأ بأصول ورش وربما خالف في الكلمات الفرشية فيقرأها لحفص، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه لا شيء فيه، وأن قراءته صحيحة وهو مأجور. من أين أتيت أنا بهذا؟ ليس من كيسي، هذا كلام ابن الجزري في نشره، في كتاب النشر في القراءة العشر في المجلد الأول من تحقيق الضباع، صفحة 18، في آخر الصفحة على اليمين، والبقية الكلام صفحة 19. ذكر أقوال، هذه تصير الفجر هذه إذا ردينا عليها، ذكر أقوال أهل العلم في الخلط بين القراءات، فذكر أن بعضهم منع وبعضهم أباح مطلقا، والجمهور على الإباحة المطلقة، وهو قول جماهير أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى، وهذا الذي نص عليه النووي رحمه الله تعالى في التبيان في آداب حملة القرآن، وكذا ابن العربي رحمه الله تعالى، ابن العربي أبو بكر بن العربي في كتابه عارضة الأحوذي شرحه على جامع الترمذي. فجمهور أهل العلم على الإباحة المطلقة، وبعض أهل العلم منع كالجعبري رحمة الله عليه. ثم ذكر الخلاصة ابن الجزري، قال: والحق بين هذين القول هو الوسط. الوسط، ما الوسط؟ يقول خلاصة كلام ابن الجزري، يقول: يفرق بين الرواية وغير الرواية، وبين تغير المعنى وعدم تغير المعنى. قال: فإن كان في الخلط تغير معنى فهذا منع محرم، كمن يقرأ قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه قراءة من؟ ابن كثير. يقرأ: فتلقى آدم، مفعول به مقدم، كلمات فاعل مؤخر، والجمهور يقرؤون: فتلقى آدم من ربه كلمات. يقول: كالذي يرفع الموضعين فيأخذ رفع الموضع الأول من قراءة الجمهور ورفع الموضع الثاني من قراءة ابن كثير، هذا يأثم لأن المعنى تغير، أو ينصب الموضعين فيأخذ نصب الموضع الأول من قراءة ابن كثير والموضع الثاني من قراءة الجمهور، هذا يأثم لأن المعنى تغير. قال: ومثل ذلك قول الله عز وجل: وكفى لها زكرياء، لو نصب زكرياء تغير المعنى، صار المعنى غير مراد، فيأثم هنا لأنه غير المعنى. فإما أن تقول: وكفلها زكرياء كقراءة حفص، أو تقول: وكفلها زكرياء كقراءة شعبة، أو تقول: وكفلها زكرياء، يكون زكرياء فاعل. يقول: فإذا كان ثم تغير معنى فالمنع منع تحريم، يأثم من يفعله. هذا وجه. الوجه الثاني يقول: إذا خلط بين القراءات ونسبها لرواية معينة أو قراءة معينة، يقول أيضا يأثم، لا من باب أن الذي قرأه ليس بالقرآن، بل من باب أنه كذب في الرواية وخلط على أهل الدراية. يعني لو جمع بين قراءة حفص وورش وابن كثير مثلا ورواية قالون، ثم قال هذه رواية الدوري مثلا، يكون هذا كذب. يقول هنا يأثم لا لأن الذي قرأه ليس بالقرآن، بل هو قرآن صحيح ما في بأس، لكنه آثم لكذبه لأنه نسب إلى غيره. قال: وأما إذا خلط بين القراءات واجتنب هذين المحظورين، يعني لم يغير المعنى ولم ينسبها كقراءة لأحد، إنما قرأها قراءة خاصة به هو، يقول هذا جائز مباح لا شيء فيه، إذ أنه كله من عند الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نعيبه على العلماء العارفين، يعني بأحكام القراءات، من باب تساوي العلماء بالعوام لا من باب أنه ممنوع أو حرام، إذ أنه كله من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولو قلنا بالمنع لانقلب المقصود من إنزال القرآن على سبعة أحرف ولنعكس التيسير إلى التعسير. القرآن نزل على سبعة أحرف لما؟ تيسير على الأمة، ولو شددنا هذا التشدد انقلب المقصود من التيسير إلى التعسير، فهمنا؟ فإذا كان الإنسان لا يغير المعنى في خلط القراءات ولا ينسبها إلى رواية معينة، إنما يقرأ لنفسه، فكلمة لورش وكلمة لحفص مثلا لا إشكال، كله قرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فهمنا؟ وإن كان هذا الكلام يغضب بعض القراء، لكن أنا هذا الكلام كما قلت لكم ما أتيت به من كيسي، إنما هو من كيس ابن الجزري، فإن كان ثم معاتب فليعاتب ابن الجزري، أنا ما لي شغل. يقول هل يجوز بيع الثعلب؟ إنه يأكل دجاج في مزرعتي. طيب إذا أذاك واعتدى أكل الدجاج اقتله، اقتله أيوة، لكن تبيعه ليش يا أخي؟ ما يجوز بيع السباع، هل يمكن الاعتمار على الغير؟ نعم يجوز الاعتمار عن الغير، يجوز الاعتمار عن الغير. هل يجوز أن يحرم الإنسان في نعل به مخيط؟ نعم، كل أحذيتنا في الغالب مخيطة أو أكثرها. يا أخوان ليس المقصود، ليس المقصود في أن المحرم، الفقهاء يقولون لا يلبس المخيط، ليس المقصود أنه ما يكون في خيوط، المقصود أنه لا يلبس ثيابا قد خيطت على قدر البدن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانسة ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا الخفاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الممنوعات، غير كذا جائز. إذن الذي يحرم عليك لبسه هو القميص، لأن القميص هو الذي يخاط على قدر البدن، ولا البرنس وهو الذي كل ثوب رأسه منه، ولا العمائم يعني تغطية الرأس، ولذلك الفقهاء يقولون يحرم على المحرم تغطية رأسه، ولا السراويلات لأنها خيطت على قدر البدن من الأسفل، ويلبس ما شاء، فيلبس الإزار والرداء، حتى ولو كان الإزار مثلا تمزق وخيطته وخطته بالماكينة مثلا ما في إشكال، ولو لبست حزاما أو منطقة حزام مثلا وفيه خيط ما في إشكال، مخيط ما في إشكال، لبست حذاء مخيطا، شرط أن لا يكون خفا، خف يعني جزمة يغطي موضع غسل القدمين في الوضوء يعني إلى الكعبين، لأنه قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في تفصيل للفقهاء في مسألة القطع، الجمهور يرون القطع خلافا للحنابلة رحمة الله عليهم، يرون أن هذا نسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مكة حين ذكر ذلك كما في حديث ابن عباس ما ذكر القطعة، فيلبس إذا لبس نعلا فيه مخيط ما في إشكال إن شاء الله. يقول يجوز بيع ثوب الحرير المعد؟ نعم يجوز بيع الحرير للرجال، شرط أن لا يلبسه الرجل إنما تلبسه المرأة، ولا يجوز أن يكون معدا للرجال، يعني مخيط ثوب ما تلبسه النساء يلبسه الرجال، لا يجوز، لأن هذا تعاون على الإثم. لكن لو كان ثوبا يمكن يلبسه الرجل والمرأة فتبيعه على أن تلبسه المرأة ما في إشكال، أو ثوب ما خيط حيث يشتريه لامرأته. يقول وما الفرق بينه وبين بيع جلد السبع؟ السبع هو أصلا لا يجوز استعماله مطلقا، كالخنزير والكلب والخمر ونحو الميتة، هذا لا يجوز استعماله مطلقا، فالتحريم لذاته. وأما تحريم الحرير والذهب ليس لذاته، هو محرم للرجال ليس لذاته محرم، يجوز لبسه للمرأة، ففرق بين هذا وهذا. هل يجوز بيع خاتم الذهب المعد للرجال؟ لا، لأن هذا كما قلنا تعاون على الإثم والعدوان، إذا كان خاتما لا يظهر أنه للرجال بل للرجال والنساء يجوز بيعه بنية أن تلبسه النساء للرجال، أما إذا تعوهد أو تعورف أن هذا الموديل أو هذا النقش أو هذا خاص بالرجال لا يجوز ذلك، لا يجوز بيعه للرجال إنما يعد للنساء فقط. شيخنا. نعم هو أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم كان حق الرجال والنساء زي بعض، ما في موديلات مثل الآن، ما في موديلات مثل الآن، ولذلك الخاتم لما نزعه تلبسه المرأة، لكن في زمننا اصطلح الناس على تفصيلات معينة للنساء وتفصيلات معينة للرجال، فهمنا؟ يجوز للرجل أن يقتني لكن لا يجوز له أن يلبس، لكن أنت إذا بعت تبيعه على أنه يلبسه، صحيح؟ لأنه لا يشتري منك إلا لأنه يلبسه، كالكلب أعزكم الله يجوز اقتناؤه؟ نعم يجوز اقتناؤه في الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلب صيد أو ماشية أو نعم أو حرث كما في حديث أبي هريرة، لكن يجوز بيعه؟ نعم، عندما يصل المعتمر إلى مكة عند رؤيته للكعبة هل يرفع يديه؟ أنا لا أحفظ في هذا شيئا الآن لا أحفظ في هذا شيئا والله أعلم، معليش أنا النظر على قد الحال وبعض الخطوط عاد يبغى لها مجهر. هذا يسأل عن من يريد، من كان في مكة ويريد أن يعتمر عمرة أخرى يخرج إلى أدنى الحل وأدنى الحل التنعيم. مسألة العمرة المكية كثر الكلام فيها، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز إتيان عمرة من مكة، وأكثر أهل العلم على جواز ذلك، لا يرون في ذلك منعا. والدليل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ ومضى معنا في شرحنا للموطأ، أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت بعد الحج تعتمر كل عام. بعضهم يرد يقول هذا فعلته فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح. نعم فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أعمرها من التنعيم، حين أرسلها مع أخيها عبد الرحمن، لكنها كانت تفعل ذلك كل عام كما أورد ذلك مالك في الموطأ بسند صحيح. كانت تفعل ذلك كل عام إلا في آخر حياتها. كانت ماذا تفعل كل عام؟ كانت إذا حجت خرجت إلى التنعيم فأتت بعمرة واعتمرت ثم خرجت إلى المدينة، هذا كل سنة كانت تساوي. كل سنة كانت ماذا تفعل؟ إذا انتهت من الحج، إذا انتهت من الحج تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة ثم تعتمر ثم تخرج، إلا في آخر حياتها صارت تخرج إلى الجحفة، إلى الجحفة وتبقى فيه حتى ترى الهلال. فإذا رأت الهلال، يعني هلال ذي الحجة، أهلت بعمرة ثم جاءت واعتمرت ثم عادت إلى المدينة. فالعمرة المكية كانت تفعلها عائشة، وكان يفعلها عبد الله بن الزبير، وكان يفعلها جماعة من الصحابة ذكرهم، والتابعين ذكرهم مالك في الموطأ، بل ذكر ابن أبي شيبة وغيره أن ابن الزبير وهو من أهل مكة كان يأتي من مكة إلى ذي الحليفة في المدينة ولا يدخل المدينة، ويهل بالعمرة ويرجع مباشرة إلى مكة فيعتمر ولا يضع رحله حتى يخرج ثم يهل بعمرة فيعتمر. بعضهم يقول هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها وليس في هذا دليل. لا فيه دليل، لأنها كانت تفعله بمحضر من الصحابة، حجت مع أبيها وفعلتها بمحضر من أبيها وما نهى عنها. حجت 10 حجج مع عمر، 10 سنوات خلافة عمر كل سنة تحج معه وتعتمر من مكة وما نهاها عمر ولا نهاها أحد من الصحابة، وهذا إقرار من الصحابة لفعل عائشة رضي الله عنها، ولا يقال أنها كانت تفعل ذلك سرا، إنها كانت تفعل ذلك جهرا، ولذلك حتى مالك أورده في الموطأ ورواه عنها رضي الله تعالى عنها. فبعض مشايخنا يقول ليس في هذا دليل، لا يوجد دليل على تكرار العمرة في مكة وأن هذا خلاف السنة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه، لكنه أعمر عائشة من التنعيم، ولا يقال لأنها كانت ما اعتمرت، بل هي كانت قارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذكر لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها عن حجها وعمرتها، فهي كانت قارنة يعني معتمرة، بل ذبح عنها بقرة لأنها كانت قارنة، والقارن أتى بنسكين في نسك، ومع ذلك حين ألحت أن تعتمر قالت ترجع سويحباتي بحج وعمره وأرجع بحج أعمرها من التنعيم، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذ أختك إلى التنعيم. ولو قلنا كما يقول بعض أهل العلم حفظهم الله ورحم من توفي منهم وغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم، لو قلنا أن هذا كان اجتهادا من عائشة نقول هذا إقرار ممن كان يحضرها ولم تفعل ذلك مرة أو مرتين أو 3 أو 4، كانت تفعل ذلك إلى آخر حياتها رضي الله عنها، كانت كل سنة إذا حجت بعد الحج مباشرة تخرج إلى التنعيم وتعتمر بمحضر من الصحابة، ولا أنكر عليها أحد، إلا في آخر حياتها كانت تخرج إلى الجحفة، وهذا مضى معنا في شرحنا للموطأ العام الماضي في رمضان، والله تعالى أعلم. نعم. هل يحتمل أن تكون عائشة نفست كما نفست في الموطأ؟ كيف نفست يعني؟ تنفس كل سنة، كل سنة تنفس؟ يكون احتمال. لا احتمال بعيد جدا، احتمال بعيد جدا، يعني تنفس يقصد أنها تحيض كل سنة، كل سنة تحج وتحيض. هي أصلا عائشة كانت ترى رضي الله عنها أن أفضل النسك إيش؟ الإفراد. كانت ترى أن أفضل النسك الإفراد، وهذا قدمنا، وبالتالي نفست ما نفست ما يؤثر معها، هي كانت في أول حجة فقط، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل النسك للركب كله هو التمتع، ولذلك جاءت متمتعة، جاءت معتمرة هي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرفضي عمرتك وأهلي بالحج، يعني صيري قارنة. فهي كانت ترى كما يراه أبو ذر رضي عنه وسيأتي معنا في مسلم، وكما كان يراه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية، أن أفضل الأنساك الإفراد. فهذا مذهبها أن أفضل الأنساك، وهذا كله بيناه في شرحنا لكتاب المناسك، وقلنا أن ممن يرى أن أفضل الأنساك الإفراد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعلي ومعاوية رضي الله عنها وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء يرون أن أفضل الأنساك الإفراد، ولذلك هي كانت تفرد حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي جاءت متمتعة، لأن كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر متعتان كانت لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا لكم، سيأتي معنا إن كتب الله لنا وقرأنا صحيح مسلم إن شاء الله سيأتي معنا ذلك بإذن الله. فكونها وبعدين هذا مستحيل أنها كل سنة يعني في نفس الوقت حبكت أنها تحيض، وثم هي رضي الله عنها كما نقل ذلك عنها عروة وغيره كانت لا تأتي إلا مفردة، كانت تحج مفردة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول حججت مع فلان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع أبي بكر وعمر، فلم يكن ثم عمرة يعني ما كان إلا الحج فقط، فلا يمكن أنه يقال هذا الذي ذكرته. آمين. يقول هل أعتمر عن نفسي أم أعتمر عن أبي تكفيرا عما عققته علما بأني أنوي الحج عنه هذا العام؟ اعتمرت عن نفسك، إن كنت اعتمرت عن نفسك ثم تريد أن تعتمر عن أبيك فبها ونعمت، وإلا اعتمر عن نفسك، وإذا كنت حججت عن نفسك حج عن أبيك، لا تحج عن أبيك إلا إذا كنت قد أسقطت عن نفسك الفرض. وأما عقوقك عن أبيك فأسأل الله أن يغفر لك، العقوق جرم عظيم، ولذلك أكثر من الطاعات والقرب وأكثر من الدعاء لأبيك، أكثر من الدعاء لأبيك، أدعو له كثيرا، وإن استطعت أن تحج عنه فجزاك الله خير، وإن استطعت أن تعتمر عنه فجزاك الله خير، وإن استطعت أن توقف عنه تسبل عنه ماء كما فعل سعد بن معاذ لما جاء، أو سعد بن عبادة رضي الله عنه لما قدم وأمه قد ماتت فأوقف عنها حائطا بستانا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال سقاية الماء فأجرى عنها ماء. فهكذا أنت أيضا تسبل عن أبيك ماء أو تتصدق أو تحج عنها أو تعتمر عنه وتكثر من الدعاء له. قال أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. أيها السلام. نعم تفضل افهم منه ثم قل لي. هذا يسأل عن البيوع يسأل غيري، الله أعلم ما أدري. واحد يشرح من لنا يقول له زلاتي محمد يذكر. هذا كأنه هذه الوريقات كلها من شخص واحد. ما شاء الله 20 سؤال بعض الناس إذا صار. هذا قرأناه. وهذا أيضا قرأناه. نعم. لا نحن لا ننادي هنا إلا للدرس، يذهب إلى الشرطة، شرطة الحرم، وهم يبحثون له عن. يقول ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة؟ ملازمة ذلك لم يرد فيه شيء، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء بعد الصلوات. في أدبار الصلوات الدعاء الذي تدعو به هو ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أذكار الصلاة، وهي أذكار الصلاة. وأما رفع اليدين مطلقا في الدعاء فهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو متواتر تواترا معنويا مطلقا في الدعاء رفع اليدين، لكن ملازمة ذلك بعد الصلوات إذا لزم ذلك يكون بدعة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما انتهى من الصلاة رفع يديه ودعا. نعم كان يدعو فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا دعاء، يسبح 33 يحمد 33 يكبر 33. نعم. يمسح مسح الوجه بعد الدعاء ما حكمه؟ ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغه في آخر البلوغ وصححه، لكن عامة أهل العلم على تضعيفه، أكثر أهل العلم على أن الحديث ضعيف، حديث مسح الوجه وارد، وكما قلت لك صححه الحافظ ابن حجر في بلوغه، لكن أكثر أهل العلم على تضعيفه فالحديث لا يصح. ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحية أطلقوا اللحية، فإطلاق اللحية واجبة لا يجوز حلقها. هل يصح أن يقال مذهب مالك أقرب للسنة من مذهب أحمد أو العكس لكافة المذاهب؟ كل المذاهب إن شاء الله أقرب للسنة، كلها قريبة من السنة بإذن الله عز وجل، ولا يقال إلا من باب التعصب والله مذهبنا أفضل من مذهبكم. هذه المذاهب يا أخوان ما هي؟ هي عبارة عن مدارس كانت موجودة قبل الصحابة، يعني أنا الناس في هذا الطرفين ووسط، بعض الناس يقول نتفقه على مذهب ونتعصب عليه، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذا مذموم. نحن ما أمرنا أن نتعصب لأحد من البشر إلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ قوله مطلقا، ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد. فبعضهم يقول نأخذ بالمذهب برمته حتى ولو علمنا أن هذا القول مرجوح وأن الحديث يعارضه، وهذا ليس بصحيح. وفي المقابل يقول نحن لا نأخذ بالمذاهب أصلا، أنا لا أدرس الفقه، لا على مذهب أبي حنيفة ولا أحمد ولا الشافعي ولا مالك. طيب كيف حتدرس يا حبيبي؟ قال على أحاديث الأحكام، يعني أدرس بلغة المرام. طيب تدرس بلغة المرام، لما يشرح لك الشيخ يقول لك هذه المسألة فيها 4 أقوال 5 أقوال 10 أقوال، القول الأول دليله كذا، القول الثاني دليله كذا، القول الثالث دليله كذا، أنت ستأخذ بأي قول؟ بأي قول؟ قال ما يرجحه شيخي، يعني أنت مقلد، قلدت شيخك. فهذا يؤدي إلى فوضوية فقهية يا إخوان. ولذلك بدل المذاهب الأربعة تطلع عندنا 120,000 مذهب، لأنه في حلقة هكذا يكون فيها آلاف مئات عشرات الطلاب، والشيخ يرجح يذكر 4 أقوال 5 أقوال 10 أقوال، كل يرجح قولا وكل صار فقهاء مجتهدين. هذا ليس بصحيح. المسلك الذي يسير عليه علماء الأمة من صدرها إلى زمننا هذا أن الإنسان يسير على مسلك واحد في التفقه، وهذا الذي صار عليه حتى علماؤنا. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل كان مجتهدا من أول يوم؟ لا، كان على مذهب واحد وهو مذهب الحنابلة، فلما ترقى في التفقه ووصل درجة الاجتهاد صار يرجح وصار يرد قول المذهب في مسألة ويأخذ قول أبي حنيفة مثلا في مسألة وقول مالك في مسألة مثلا وقول الشافعي في متى هذا؟ حين بلغ إلى رتبة الاجتهاد. وقل مثل ذلك في مشايخنا، يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه هل كان مجتهدا منذ بدأ يطلب العلم؟ لا، درس على شيخ ابن إبراهيم كتب المذهب. أي مذهب؟ الحنابلة، درس كتب المذهب. فدرس الزاد رحمة الله عليه مرارا على الشيخ ابن إبراهيم، والشيخ ابن إبراهيم كان يدرس الزاد. ما سمعنا أن الشيخ ابن إبراهيم مثلا كان يدرس المجموع للنووي مثلا، أو المنهاج للنووي مثلا، أو القدوري مثلا، أو مختصر خليل مثلا. ما كان يدرس إلا متون المذهب الحنبلي، كان يدرس الزاد مثلا رحمة الله عليه. فالشيخ ابن إبراهيم كان يدرس الزاد، والشيخ ابن باز تدرس المذهب الحنفي. فلما ترقى وصار إماما في الفقه صار بعد ذلك يرجح ويأخذ بما وافق الدليل، لكن ليس من أول لحظة. وهكذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أول ما درس على السعدي هل درس الفقه المقارن؟ لا، درس المذهب، مذهب الحنابلة. وطول عمره كان يدرس ماذا في الفقه يا إخوان؟ الزاد، هذا الممتع. الممتع هذا شرح المنهاج للنووي؟ لا، شرح الزاد. وهكذا ينبغي أن يكون. إذن الحق وسط بين طرفين. التفقه لابد أن يكون على مذهب، ينظر الإنسان إلى مذهب أهل بلده. إن كان المذهب السائد في بلده المذهب الحنبلي كبلدنا، يأخذ متون الفقه الحنبلي، يأخذ أخصر المختصرات مثلا، ثم يأخذ عمدة الفقه مثلا لابن قدامة، ثم يأخذ الزاد مثلا، ثم الكافي، ثم يدخل في البحر المحيط المغني. المغني المغني يدخل إلى فقه الخلاف. طبعا قبل هذا لابد أن تكون لديه علوم الآلة، يعني درس النحو، درس الصرف، درس الأصول، أصول المذهب، درس القواعد الفقهية، ثم يرجح بين الأقوال ويأخذ بما وافق الدليل، ويأخذ بما وافق الدليل. وهكذا في كل مذهب. أنت في بلد آخر المذهب السائد مثلا في جنوب شرق آسيا، المذهب السائد ما هو؟ مثلا المذهب الشافعي في إندونيسيا ماليزيا، مذهب الشافعي. هل نقول لك أدرس المذهب الحنبلي أدرس الزاد؟ لا، حتى يوقع الناس في فوضوية، وهذا اللي حصل. يعني بعض الناس يدرسون مثلا مذهب معين، يدرسون عندنا المذهب الحنبلي ثم يذهب إلى بلده ويخالف العلماء، والخلاف شر. يذهب إلى بلده في إفريقيا مثلا والناس كلهم مالكية ويفتي بمذهب الحنابلة. يا أخي أنت الآن خالفت علماء بلدك، والأصل أن الإنسان لا يخالف أهل بلده ولا يكون سببا للشقاق والخلاف. فهمنا؟ البلد عندك المذهب المالكي هو السائد، أدرس فقه مالك من المختصرات إلى المطولات. فإن وصلت إلى درجة الاجتهاد وصرت إماما مجتهدا كالشيخ ابن باز كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله، عندها رجح، عندها رجح، قل هذا القول مرجوح في المذهب بدليل كذا. لكن ما هو أنت لازلت صفر اليدين في أول الطريق في طلب العلم وتقول أنا مجتهد وعصري وأواني؟ لا، ما يصح هذا، ما يصح هذا. إذن نحن لا نقول بالتعصب المذهبي الذميم، ولا نقول إن والله نترك المذاهب ونأخذ مباشرة من الكتاب والسنة. طيب من الكتاب والسنة من يرجح لك؟ أحيانا تجد في الحديث الواحد اختلاف عدد من الأقوال، يقول ما يرجحه شيخي، طيب أنت قلدته، تقليد أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة أولى من أن تقلد هذا المعاصر. فهذا مهما بلغ في العلم لن يبلغ قطرة في بحر علوم السلف أولى. ولذلك التفقه يكون هكذا، ينظر الإنسان إلى المذهب السائد في بلده. عندنا مثلا الحنابلة تذهب تدرس الزاد مثلا أو تدرس عمدة الفقه مثلا ثم تترقى. كنت مثلا في بلد تكثر فيه المذهب السائد الشافعية تأخذ متون الشافعية مثلا، تأخذ مثلا المقدمة الحضرمية، تأخذ مثلا متن أبي شجاع، بعدين تأخذ المنهاج، وهكذا تترقى حتى تصل إلى المجموع للنووي، تدخل في البحر الخضم يعني الفقه المقارن، كل قول بدليله، لكن لا يكون هذا من البداية وأنت لازلت في أول الطريق. نعم، هذا الذي أدين الله عز وجل به وهذا الذي أعتقده. وبعض الناس يقول طيب قبل المذاهب الأربعة كيف كانت الناس؟ كانت المذاهب موجودة، كيف؟ مدارس الصحابة، لو نظرت إلى زمن صغار الصحابة لوجدت كل مصري من أمصار المسلمين الفتوى على قول فقيه من فقهاء الصحابة. فتجد أهل الكوفة مثلا كانوا على قول من في الفتوى؟ على قول ابن مسعود. وأهل مكة كانوا على قول من في الفتوى؟ على قول ابن عباس. وأهل المدينة كانوا على قول من في الفتوى؟ على قول ابن عمر. فكانت هذه المدارس موجودة، يعني ابن عمر هو الذي كان متصدرا في تدريس الفقه في زمن صغار الصحابة، فطلابه كانوا يتلقفون ماذا؟ فتواه وأقواله. ولذلك تجد مالك كثيرا ما ينقل فتاوى ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وتجد أهل العراق ينقلون فتاوى من؟ ابن مسعود. إذن هذه المدارس الفقهية كانت موجودة حتى قبل الأئمة الأربعة، وهي مدارس الصحابة رضوان الله عليهم. وعمر لما كان يرسل إلى كل مصر صحابيا يرسله لما؟ يفقه ذاك البلد. أرسل أبا الدرداء إلى دمشق، وأرسل ابن مسعود إلى الكوفة لما؟ ليفقههم في دين الله عز وجل. إذن طلاب ابن مسعود سيأخذون باجتهادات من؟ ابن مسعود، ما يأخذون باجتهادات أبي الدرداء لأنه ليس عندهم. وعلماء وطلاب العلم في الشام سيأخذون باجتهادات وفتاوى ابن أبي الدرداء، لن يأخذوا بفتاوى ابن مسعود لأنه ليس عندهم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.